السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين القائل: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم احشرنا في زمرته وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين، اللهم آمين. اللهم نسألك أن تبارك في هذا اللقاء، وأن تجري الحق على ألسنتنا يا رب العالمين، وأن توفقنا وتسددنا فيه يا ذا الجلال والإكرام. أربع شمعات في جناح ملكي في أحد الفنادق كان يجهزه منذ أيام لاستقبال قمره التي اختارها من بين النساء. شمعات جميلة وألوان حمراء وأوراد الروز وغيرها من الورود والأزهار التي حل بها تلك الليلة في ذلك المكان. دفع أموالا طائلة واستأجر سيارة فارهة من أجل أن يستقل هو وعروسته في تلك السيارة، ليعيش حياة جميلة رائعة في ليلة من أجمل لياليه. دخل هو وإياها إلى غرفتهم، إلى ذلك الجناح الجميل في ذلك المكان الرائع والذي دفعت فيه تلك الأموال. وبينما هو جالس بعد بضع دقائق، سنتحدث عنها بعد قليل ما الذي جرى فيها، أخرج تلك العبارة التي لم يخرجها إلا لأمه في بعض الأحيان، ولكنه في هذه الليلة يخرجها من شغاف قلبه. إلى من؟ إلى العروسة الجميلة، إلى التي اختارها دون نساء العالمين. بينما هي بجواره في ليلة حالمة جميلة وتلك الأنوار مشتعلة، إذا به يقول لها: أحبك يا زوجتي. فتتلكأ هي وتخرج أنا، ثم تصبر قليلا، ثم تخرج بعد ذلك الكلمة الثانية، ثم تتمالك بعد ذلك وتخرجها وتقول: وأنا أحبك يا زوجي. هل تعلمون ما قصة هذا الحب؟ هل تعرفون الأسطورة، أسطورة الحب التي وصلت إلى بهذين الشخصين إلى تلك القاعة الجميلة ومن ثم إلى غرفتهما؟ دعونا نعيش هذه الليلة قصة الحب، مشاعر الحب، أجمل لحظات الحياة في حياة كثير من الناس. هل خططنا لها بطريقة صحيحة؟ هل درسناها بطريقة صحيحة؟ ما المعلومات التي نملكها لندخل تلك الغرفة التي دفعنا فيها تلك الأموال؟ دعونا نبدأ القصة من أولها. كان هناك رجل الكهف، يحمل الهراوة بيمينه ويجذب زوجته بيساره. وأرجو أن تتصوروا الصورة. كان ذلك الرجل رجل الكهف، ليس لديه إلا شيء بسيط يستره على ظهره وشيء من بطنه وأشياء أخرى. كان يحمل الهراوة بيمينه ويجذب زوجته بيساره، وهي مستسلمة له في سعادة بالغة، وتتطلع إلى بنات جنسها في زهو وخيلاء. كان الزواج بالنسبة لهم لا يعدو أكثر من اجتماع دوغا وهو الرجل مع موغا وهي الأنثى، وهذا الكلام في عالم الكهوف ليس في عالم الطبيعة، من أجل إنجاب النوغاغو وهم الأبناء. لا حب، لا مشاعر، لا عواطف، حياة صماء قاسية تماما كالعصر الحجري الذي ينتمون إليه. وظلت هذه الصورة نمط الحياة الزوجية في العصر الحجري، ولم تكن هناك ثمة منغصات تذكر، اللهم إلا بعض المرات القليلة التي اضطر فيها أحد الأزواج لإلقاء زوجته لأسد جائع فاجأهما ليلا وهما يرقدان بسلام في كهفهما الساحر لينجو هو بنفسه. لكنها تبقى حالات فردية على أي حال، وحبال المودة رغم كل ذلك ظلت قائمة ومتينة بين هؤلاء الأزواج، حتى انتشرت بينهم أسطورة تقول هذه الأسطورة، والتي جاء بها مجموعة من الصيادين الذين ذهبوا إلى أماكن بعيدة، يقولون أن ثمة جنة موعودة يزعمون أن هناك شعورا لذيذا في تلك الجنة يدغدغ القلب ويملك الفؤاد وينعش الروح. قالوا بأن الرجل يستطيع أن يتكلم بلغة لم يتقنها من قبل، ويستطيع أن يخطف بتلك اللغة لب امرأة الجبل التي كان يتمناها الجميع ولكن لم يستطيع الوصول إليها. سمع بهذه الإشاعة رجل يقال له حوبة، فذهب ليتأكد من هذه الأسطورة، ومضى 10 سنين وتحرقه والشمس تحرقه وهو يبحث عن ذلك السر في ذلك المكان. وفي منتصف ليل أحد الأيام وصل حوبة إلى كهف يشبه الكهف الذي قيل أنه يحمل بداخله السر. جلس قليلا، جمع شتات نفسه غير مصدق أنه أصبح أخيرا أمام حلمه. لم يعد يفصله عن معرفة السر إلا خطوات معدودة، فهو على باب الكهف الآن. بحث حوبة عن حجرين مناسبين وأشعل النار في المشعل الذي صنعه من أجل هذه اللحظة، ثم بدأ طريقه إلى الداخل إلى حيث يكمن السر. بدأ يسير في تلك الطرقات وتلك التشعبات في الجبل ساعة كاملة أو يزيد قليلا، حتى وصل إلى داخل الكهف، وإذا ثمة حجر أو ثمة مقعد حجري ينتصب شامخا في صدر الممر. يا ترى ما هو هذا المقعد الحجري؟ وقف قليلا يتأمل تلك الغرفة الضيقة التي انتهت إليها رحلته، لم يكن بها شيء يستحق الاهتمام سوى ذلك المقعد الحجري، وإن شئنا الدقة الكيس الذي وضع على المقعد. وبالرغم من شوق حوبة لمعرفة ذلك السر إلا أنه كان مترددا في مد يده والتقاط الكيس، لقد سمع أن السر في ذلك الكيس. استجمع قواه وفتح الكيس بعد أن تقدم لذلك المقعد ببطء، ثم مد يده المرتعش إلى الكيس وأخذها، وبدأ في قراءة الكلام المكتوب وهو يكاد يكون مسحورا. تمتم حوبة بصوت مرفوع، مهما كان في ذلك الكيس تلك العبارة التي تقول: مهما كان لونك أو جنسك أو لغتك، أنت أول من يطلع على السر، أنت يا لحظك الحسن أول من يفضى إليه بسر الأسطورة. إننا نتحدث عن الرجل والمرأة، عن الشوق واللهفة، عن اللذة والمتعة، عن الهجر والتلاقي. بمجرد معرفتك للسر سينتهي عصرك مهما بدا لك متقدما، وسيبدأ عصر جديد. ستبتعد أنت وأبناء جنسك لتصبحوا أكثر تحضرا، أكثر إنسانية وتعاطفا. ستصبح لك امرأة وستدافع عنها بروحك، سيكون هناك ما يسمى بالعائلة أو الأسرة. ستعود مساء لتجد من ينتظرك، وإن غبت ستجد من يفتقدك. لن تكون امرأتك مجبرة على وضع تلك المادة كريهة الرائحة على شعرها لتهرب منها. لا تتعجب، سيصبح هناك أشياء أخرى للتدريب على الانجذاب. لن تخشى بعد اليوم أن يسطو أحد على كهفك، فالجميع ستظللهم طاقة روحية رهيبة تجعل كل رجل ينجذب إلى امرأة واحدة، وكل امرأة تركن إلى رجل واحد. وهكذا عرف الناس الحب. إننا في ليلة حب، أولها حب ووسطها حب، وتودع أيضا بالحب. دعونا نعيش هذه الليلة مع الأزواج الذين يبدون حياة جديدة، مع فتيات لا يزالون في سن الزهور، وشباب بدأوا حياة جديدة بعد كد لجمع ذلك المال حتى لقوا تلك العروسة. أسئلة حيرة كثيرة في ذهن الفتاة، ومثلها أو أكثر في ذهن الشاب. إجابات شافية بإذن الله تعالى نسمعها الليلة عن إشكالات كثيرة تمر على كثير من الشباب. أول ليلة في القصر، أو أول ليلة في الفندق أو الشقة المفروشة أو غيرها، ماذا يقول الشاب؟ هل يظلون صامتين أم هناك كلام ينبغي أن يقال؟ هل يتفقون من أول ليلة على حياتهم؟ ما هي القضايا التي يتفقون عليها؟ هل القضايا المتفق عليها أم القضايا الشائكة التي ستسبب إشكالات لحياتهم؟ وقبل أن يدخلوا إلى ذلك القصر وذلك الفندق، ماذا يفعلون في أيام الملكة؟ ما هي الأشياء التي ينبغي أن يحرصوا عليها بعد العقد؟ هل يكلمون بعضهم في كل ليلة؟ ما هي قصة 12,000 ريال التي دفعت في أيام الملكة؟ دعونا نتحدث أيضا أيها الإخوة عن بعض ما تفعله الفتيات في ليلة جهازها، بل قبل جهازها بأشهر، وماذا يفعله أيضا الشاب، وما الذي ينبغي أن يفعله؟

ملكوا وهم على وشك الزواج. ففيها عبارات جميلة يمكن أن تكتبها لزوجتك بعد أن تضيف عليها اسمك أو اسمها لتكون هذه الهدية لها معنى آخر. جهز إذن هداياك لها، جهز ألعابا لتلك الليلة، ألعاب جميلة مثل لعبة الكريستال أو لعبة الحب التي أخرجتها مجلة الفرحة أو غيرها من الألعاب الجميلة. هناك قرابة 5 ألعاب أو 6 ألعاب فقط لليلة الزواج، احرص عليها، فيها روعة وشيء جميل. أحد الإخوة، هذه مشفرة نجعلها في لقاء آخر في قاعة إن شاء الله، اكتم أسرار ليلتكم، اكتم أسرار ليلتكم. هناك أشياء كثيرة تحصل في الأيام الأولى للزواج. أنا أشبه الزواج في أيامه الأولى مثل المستجدين في الجامعة. فالمستجدون في الجامعة أول فصل دراسي تحصل عليهم من الطرائف والنكات ما الله به عليه. أحد مرة جاء مجموعة من المستجدين، وهذا خارجا لكن حتى أعطيكم فائدة بعدها، جاء مجموعة من المستجدين وكان معهم شخص قديم في الجامعة، فذهبوا لزيارة شخص، فوضع لهم هذا الأخ تمر وبجواره صحن فيه ماء، بحيث إذا انتهى الإنسان من أكل التمر يغمس يده في الماء حتى ينظفها. فصاحبنا أراد أن ينكبهم في هذا اللقاء فأخذ التمر، ثم لما أخرج النواة وضعها في الصحن الذي فيه ماء، وهم تابعوه، فأصبح بعد قليل إذا بالصحن كله أصبح جبلا من النواة. ذهب رجل مع زوجتي في الأيام الأولى إلى مطعم، فلما وصلوا إلى المطعم جاءهم النادل الذي يأتي به، قال له لو سمحت جيب لنا منيو، والمنيو هو قائمة الطعام. فذهب الرجل ثم قال الزوج لزوجته ماذا تريد تأكل هذه الليلة؟ قالت أريد أن آكل مثلك منيو، ما دمت أنت طلبت منيو فأنا أيضا أريد منيو. هذه يعني الطرائف، وهذه واقعية فأنا حصلت لبعض النساء أيضا. أنت لا تعلق عليها، انتبه من التعليق في الأيام الأولى لأنها لا تكاد تنسى. منيو مررها وقل لها بعد ذلك هذا الأكلة نفذت من المطعم وسنذهب إن شاء الله لمطعم آخر ونجد فيهم منيو كثير. لهذا رائع فعلا هذه الأشياء. يقولون في بعض المناطق أو بعض الدول يسمون القط بس. فأحد الأشخاص ذهب إلى أسرة من الأسر فقال له الشخص ماذا تريد تأكل هذا اليوم؟ قال أرجوك، طبعا هو لا يعرف أن البس القط عندهم بس، فقال له أرجوك لا أريد إلا رز وبس. فهو يظن أن بس هنا هي بس التي عندهم، فتأخر عليهم الغداء، ثم بعد ذلك جاء بالغداء لهم، فإذا الحيوان ليس حيوان، ليس شكل خروف وليس شكل دجاج. فقال له ما هذا؟ قال أنت طلبت مني رز وبس، فتعبت في الحي وأنا أطارد البساس من أجل أن آتيك به. فأنت راعي أيضا أسلوب الناس وكلامهم وفهمهم. وأحيانا فعلا قد تأتي المرأة، وهذا على الأزواج، تأتي المرأة من بيئة راقية جدا وغنية وغير ذلك، بينما الزوج من بيئة متوسطة الحال أو فقيرة. هي تأتي وقد تعودت على أنواع معينة من العطور، وهو معه عطر من أولى ثانوي لا يزال في جيبه، وكلما نقص قال نزيد عليه ورد، نزيد عليه مسك، ويستمر في هذا المسك إلى أن تنتهي حياته. فعلا بعض الأزواج ليس لديه إلا عطر واحد في حياته. نوع يا أخي، هي تعبت شرقت أيضا من هذا العطر الذي تسمعه، وتجد أنها بعد سنة تعالج في الصدرية بسبب الربو، بسبب ذلك العطر الذي يستخدمه. إذن الليلة الأولى احرص فيها على هذه الأشياء. السؤال الذي يتبادر دائما لأذهان الأزواج، يقولون هل نتحدث معهم في الليلة الأولى على قضايا حياتنا بعد ذلك؟ نعم، ولكن ليس كل شيء. فبعض الأزواج يتحدث عن قضايا شائكة لا يمكن في الليالي الأولى أن تتحدثوا عنها. في الليالي الأولى تحدثوا عن الأمور العامة فقط، أما أن تدخلوا في الشيء الخاص وابتعدوا عنه. اجعل لكم رؤية مشتركة لحياتكم، بمعنى الاتفاق على أساسيات الحياة الزوجية والخطوط العريضة التي تكون موضع خلاف مع استمرار الحياة الزوجية. الرؤية المشتركة تعني مستوى جيد من العمق في التواصل بينكما بإذن الله تعالى. ماذا تتحدثون فيه؟ ما القضايا التي يتحدث فيها في تلك الليلة؟ رؤية مشتركة في قضية هدفكم في هذه الحياة، بمعنى

يريد أن يتفق مع زوجته على قضايا معينة في الأشياء العاطفية، ينبغي أن يصارحها به. من الخطورة بمكان خاصة الرجال أن يحافظوا على هذه الأسرار في داخل قلوبهم، انتبهوا لهذه القضية. أنت تحب شيئا معين، اعطيه لزوجتك، إما رسالة أو حوار، والأفضل أن يكون مشافهة لا رسالة ولا غيرها من الأشياء. وثمة قضية كتاب أيها الإخوة، وهو هذا الكتاب يقع في جزئين، مصارحات زوجية للرجل وللمرأة، واحد لك وواحد لها. وأتمنى للمتزوجين الجدد أن يجعلوا هذا الكتاب عند رؤوسهم، تكتب فيه الأشياء، إما مشاعرك الجميلة لزوجتك أو احتياجات أيضا، وهي فيه مقدمة، ثم بعد ذلك الصفحة الأخرى فارغة مكتوب زوجتي العزيزة، ثم تكتب فيه العبارات التي تريدها لهذه المرأة أن توصلها، سواء الشيء الذي لم تتعود على قوله أو أمور أنت لم تستطع قولها لهذه الزوجة، اكتبها واجعلكم تتعاونون بعد ذلك وتتحاورون فيها. لا تحتفظوا بأشياء تحبونها في داخل قلوبكم أبدا، بل اخرجوها لزوجاتكم في نوع لباس ولون وغيرها من الأشياء، حتى يستمتع الإنسان فعلا بحياته، ولا تكون عينه بعد ذلك تبحث عن نساء بالحرام، والله المستعان. الجانب العاطفي أيها الإخوة، تعالوا، يعني قضية العاطفة لا أتكلم فقط فيها على ما يكون خاصا بين الزوجين وهي العلاقة الحميمية، ولكن أتكلم على كل ما يتعلق بهذه العلاقة من عبارات الحب والمودة والألفة وغيرها. إن أفضل من يتحدث عنه في هذا الجانب هو محمد صلى الله عليه وسلم، فدعونا نمر على إضاءات سريعة في حياته صلى الله عليه وسلم. أولا، من الأشياء التي كان يملأ بها عاطفة نسائه الفكاهة مع زوجات. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكه الناس مع نسائه. حديث حسن. بل انظر إلى شيء آخر، وهو وضع الزوج فمه على موضع فم الزوجة. كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله فيضع فاه على موضع في فيشرب صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس ما يعجبها، قال: أكل عبد الملك بن مروان تفاحة ثم أعطاها لزوجته، فأخذت سكينا وقطعت مكان فمه، فقال: لما؟ قالت: أزيل الأذى عنه، أزيل الأذى عنه. والسبب، نحن الليلة في ليلة مصارحة، والسبب أن كان عبد الملك بن مروان أبخر، بمعنى هناك رائحة في فمه غير جيدة. يا أيها الزوج ويا أيتها الزوجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به هو ماذا؟ السواك، ليدخل وفمه طيب. آخر مرة استخدم الزوج فرشاة الأسنان في رابع ابتدائي في زيارة أطباء الأسنان لهم في المدرسة، أما قبلها بعدها لم يعرف هذا الشيء. أين نظافة الفم؟ أين الرائحة الجميلة من الفم التي تخرج؟ أين وضع اللبان أو العلك عند رأس الزوج أو في جيب ثوبك تأخذه عندما تدخل إلى بيتك؟ أما أن يقدم الإنسان بهذه الرائحة، والأعجب من هذا عندما تكون المرأة مدخنة أو الرجل مدخنا، كيف تكون حياتهما؟ فإن هذا من أسوأ الأشياء. إذا كان الشرع أيها الإخوة يمنع من الصلاة التي لا تتجاوز 10 دقائق والتي يؤكل فيها بصل وثوم، يحرم الشرع أن يأتي الإنسان المسجد حتى لا يؤذي الناس، كيف بامرأة أو برجل يعيشان مع بعضهما بهذه الروائح الكريهة؟ والله المستعان. أيضا التقرب من الزوجة الحائض. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدفئ بي وأنا حائض. وأيضا المعانقة خلال النوم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود، قال: وكان يحدب علي، يعني يعانقها حتى يدفأ وينام صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء اصطحاب الزوجة إلى الطعام، كما اصطحبها إلى جاره الفارسي، اصطحابها في السفر ومسابقتها والتحدث معها في الليل، إطعام الزوجة بيديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته. من فعلها أيها الإخوة؟ وله جائزة. أنا أعرف بأن هذا أصلا نحن نشعر بأنه عيب وفضيحة، وإيش تلقمها؟ مرة واحد قال لزوجته قالت له: ما أجمل أن تؤكلني بيديك. إيش جاوب عليها؟ كجواب الرجال: وأنا أكل بإيش؟ هي لقمة واحدة يا أخي، هي لقمة واحدة، وأنا أكل بإيش؟ أنت تأكل بيديك، بس أعطيها أول شيء هذه اللقمة. وهناك أشياء كثيرة في هذا الجانب مشفرة لا يستطيع إخراجها الآن، ولكن سأعطيكم الكتاب الذي يدلكم على هذا بإذن الله، وأنا أرجو أن تقرأوه أنتم في داخل البيت ليس في السيارة حتى لا يحصل حادث عليكم، وأيضا ليس في مكان عام أيضا بل في داخل بيتك. إذن أطعم الزوجة بيديك. أظن في ناس رفعوا أيديهم ولا لا؟ هذا واحد. وفين؟ أكيد أنت الاسكريم هذا العصير اللي مهشت به قلوبنا وبطوننا. ومين أيضا؟ ما شاء الله والله إنكم رومانسيين. والجهة هذه ما شاء الله. من منكم أهدى باقة ورد لزوجته قريبا؟ صناعي ولا طبيعي؟ طبيعي الحمد لله. كيف؟ البارح والله إنك شهم، والله إنك بطل. عندك عيال ولا لا؟ بتجيب 5 إن شاء الله. هذه رؤية. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، وهذا موجود في السنة، وأنا أنقل لكم فقط ما ينقل، أخرجه النسائي وأحمد وابن خزيمة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما ويقبل أي مكان شاء من وجهه حتى يفطر عليه الصلاة والسلام، ويقبل أي مكان شاء من وجهه حتى يفطر، لأنها زوجتك ومتاع صالح لك، وتملأ قلبها وتملأ قلبك. أما هذا التعنت الذي يحصل من بعض الأزواج فليس صحيحا. تمشي الزوجين ليلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع إحدى نسائه. أيضا تسريح شعر زوجها: كنت أرجل رأسه وهو حائض. صحيح بعض الناس يعني شعرهم فلافل، وإذا مشطته ينكسر 5 أمشاط في رأسه، لكن مع هذا تحتسب الأجر أيضا حتى في هذا الرأس. وبعض الناس ما شاء الله رؤوسهم يعني شعرهم سلبي ويسلب العقل وكل شيء. أيضا من الأشياء تعطير الزوج. ما أجمل أن تأتي يوم الجمعة هذه الزوجة قبل الذهاب للصلاة وهي غير نائمة، إنما تجهز الطيب والبخور لهذا الرجل ثم تطيبه. ما أجمل هذه المرأة. تدليع الزوج زوجته وتدليلها: يا شقيراء، يا حميراء، يا عائش، أنت ماذا تفعل؟ ماذا تدلعك؟ تحصل واحد مدير عام وتقول له حمودي، ما يصير. ما يصير أبدا. هو هل هل هل سيقبلها؟ الله أعلم. كل رجل عد يعني وهو وظروفه. التصريح بحب الزوجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد رزقت حبك يا عائشة، قد رزقت حبك يا عائشة. أيضا اغتسالهما معا، وضع الخد على الخد، خاصة في قصة الحبشة. الآن تجد بعض الناس يذهبون إلى مكان ما هو بينه وبينها 10 أمتار، صحيح، وتضيع أحيانا عليه في الزحمة. قل مرة واحد أعرابي حج بزوجته فرأى الزحام الكثير، قال: مجنون من يدخل في هذا الزحام، ورجع ولم يحج. فأنت أيضا لا تفعل مثل هذا الفعل. مراعاة سن الزوجة، مراعاة مشاعر الزوجات أيضا إن كان معددا، وغيرها من الأشياء أيضا التي يعني في قضية العاطفة. نأتي هنا إلى مسائل شائكة نتحدث عنها سريعا، مثل قضية السكن في بيت الزوج، ومثل غيرة الخالة، ومثل أيضا هل أسافر مع أهلي وأترك زوجي، وأمر عليها على عجل بإذن الله تعالى. أولا قبل هذه القضايا أيها الإخوة، الرجل يحتاج في المرأة شيئا واحد، لا يحتاج مالها، ولا يحتاج ذلك الجمال الذي تفعله في بعض الأحيان وإن كان مهما لديها، لكن كل الأزواج على الإطلاق يريدون شيئا واحدا في المرأة، وهو أن تكون أنثى. أنثى بمعنى الكلمة، ليست مسترجلة ولا غيرها من الأمور. الأنوثة هي رأس جمال المرأة وأهم ما يميزها، هي السحر الحلال الذي يحرك مشاعر الزوج ليجعل منه محبا لهذه المرأة. الرجل يريد امرأة ولا يهمه بعد ذلك أي شيء آخر، لكن امرأة ظاهرا وباطنا بشكلها ونطقها ودقات قلبها وغير ذلك من الأمور. إذن انتبهي يا أختي الكريمة، لا تنقل الفصل المدرسي إلى بيتك، فرفع الصوت في داخل الفصل من أجل تهدئة الطالبات ينتقل للبيت أحيانا، وللأسف الشديد الرجل لا يريد مثل هذا الأمر. عندما يغضب زوجك إلزم الصمت، فإذا سكتت ثورته كوني طوع أمره، والحظي تقاسيم وجهه، فإن انفرجت فتحدثي معه بعاطفة وبسمة حانية لكي تشعريه أيضا برجولته وأنك أنثى. افتخري برجولته وكرمه وانثري عنه الحميد من الخصال. احرصي أن يكون بيتك واحة

بالتقشير الذي وضعته أيضا على وجهها. لا تكن أنت لا تلمح أي شيء أبدا. بعض الأشخاص لا يرى إلا الفيل والفيل فقط، وأما ما دون الفيل لا يراه. هذه ليست حياة أيها الإخوة. المرأة تفعل أشياء بسيطة لترى هل الزوج دقيق الملاحظة أو لا. ولهذا دائما أقول للإخوة، إن وجدت امرأة رزقك الله امرأة لماحة لماحة، فهذه من نعم الله عليك بعد دينها طبعا. وهذه الأشياء لماحة، تقول لها تعشينا البارح في بيت فلان وعملت لنا زوجته صحن حلى ما ذقت مثله، اليوم الثاني هو على مائدتك إما الغداء أو العشاء. هذه المرأة والله تكافأ بأحسن ما يمكن أن يكافأ به الشخص. المرأة اللماحة والرجل اللماح أيضا. المرأة تعطيك بعض العبارات لتنتبه ما وراءها ما وراءها، ولكن بعض الأزواج لا يتحرك فيه أي شيء ساكن وللأسف الشديد. إذن حاول أن تأتي بقصائد جميلة لها. أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار. هذا واحد من الأخوة كتب على الدرع لزوجته، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت حلالي، أنت أنت لا أخشى عزولا همه مقتي. لقد أذن الزمان لنا بيسر غير منبت، سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت. يغيب السعد إن غبت ويصف العيش إن جئت، نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت. تضيق بي الحياة إذا بها يوما تبرمت، فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت. هنائي أنت فالتهني بدفء الحب ما عشت. فيا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي، يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن طبت. يطيب العيش يا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي، يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن طبت. عليكم بكتاب سلطان الغرام أو كتاب نشوة السكران، فيه أشياء جميلة. بل خذوا هذا الكتاب الخطير جدا، أنصح به الرجال فقط، اسمه حبها في سبعة أيام، وهذا تبدأ به بعد الملك مباشرة. هذا الكتاب مهم لك بعد أن تعقد من الليلة الثانية، ابدأ في هذه الخطة الجهنمية على زوجتك، ستجد لها أثر كبير بإذن الله تعالى وستسعدها. حبها في سبعة أيام لراشد أبو شبص، راشد أبو شبص المهندس، راشد أبو شبص، وسوف تدعو لي بإذن الله تعالى على هذا الكتاب. أيضا من الكتب التي أنصحك بها قطعة سكر، مع أن لي تحفظ بسيط على بعض الأشياء التي فيه، لكن في الجملة كتاب جيد. قطعة سكر، هذا الكتاب ليس لك، إنما هو لها هي، لأسماء البغام، أسماء أحمد البغام. قطعة سكر، فيه أشياء عجيبة أيضا إذا قرأته في هذا الكتاب. أيضا ثلاث كلمات لا تنساها في حياتك أبدا، وهي لا تنساها أبدا في حياتك: أحبك، آسف، شكرا. هذه الثلاث كلمات ركائز في الحياة الزوجية: كلمة الحب، وكلمة التأسف، وكلمة شكرا أيضا في حياتك. كان الحجاج الذي قتل 100,000 نفس أمامه إعداما أمامه، مع جفائه وسوء طباعه وغلظته، يقول عن نفسه هو: والله ما دخلت بيتي إلا قبلت أخمص قدمي زوجتي. وهو جبار، لكن انظروا لهذه العاطفة. أما الفتاة أيها الإخوة، ونختم بها: يا أيتها الفتاة احرص على الأشياء التالية: استقبلي وودعي، أتقني فن الاستقبال الأنثوي لزوجك في أول لحظات دخوله إلى البيت. بدل أن تقولي الاسطوانة انتهت، قولي مرحبا بك في بيتك وأنسك وسعادتك. بدل أن تقولي لا خبز لدينا في البيت والرز انتهى من يومين ولا دجاجة موجود أيضا في حياتنا، كل هذه العبارات التي نسمعها لا يريدها الزوج أول 5 دقائق أنس وسعادة في حياة الزوج، لأن الزوج هرب من لهيب الحياة إلى راحة البال. فكوني كذلك، جازيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو يصلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة واحدة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه عليها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيتها الأخوات، حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده. انتبهوا يا أخوات لهذه القضية، جازية، أخرجي بعض العبارات التي تقول له أنت فعلت لي كذا وكذا فجزاك الله خيرا، أنت أسعدتني، أنت أخرجتني من بيتي وجعلت لي أولادا بفضل الله تعالى، انتبهي لهذا الأمر. أسعدي أيضا بمطالبه التي يطلبها منك، أكرميه في بيته، فرحبي به وبضيوفه، اكتمي أسراره أيضا، أعطيه حق القوامة في داخل البيت، واتركي مخالفته قدر الإمكان. فرقي أيضا بين نقاش المنازعة ونقاش الإيضاح والاستيضاح، أيضا قدري عمله وتفهمي طبيعته أيضا كرجل، وتذكري أن كل عمل تقومين به لبيتك فهو عبادة، فاحتسب الأجر عند الله تعالى. احترميه واعطيه عاطفة. الرجل والمرأة في العاطفة مختلفان، فهي تحتاج 80% كلام، والرجل على العكس يحتاج علاقة حميمية، بينما المرأة على العكس من هذا. فأنت إذا أردت هذه المرأة أن تحبك وأن تقترب منك أكثر، املأ فمك بالعبارات الجميلة الرائعة التي تأسرها أسرا، وهو مفتاح السعادة الزوجية. إذا أردت أن تحصل على مفتاح الكنز فتعلم العبارات الجميلة الرائعة الراقية، واثني عليها، امدحها، تغزل بها، أخرج عبارات الثناء والمدح عليها وعبارات الحب وغيرها من العبارات، وخاصة في الأيام الأولى، بل والمتزوجون منذ 10 و20 و30 و40 سنة، ليس شيء أجمل للمرأة من عبارات المدح والثناء والحب والتغزل بها. فلا تحرم زوجتك، لا تحرم زوجتك من مثل هذا الأمر. الرجل يا أيها الرجل، المرأة تحب هذه الأشياء فانتبه لها، تحب الزينة وكثرة الملابس، تنفق وقتا كبيرا من أجل زينتها، تحب الرجل الكريم السخي، تحب الرجل القوي الشخصية الواثق من نفسه الذي له مكانة. إن بعض الأزواج تكتشف زوجته من أول أيام زواجهم بأنه طفل صغير، لأنه دائما بمجرد أن تحصل مشكلة يجعل نفسه هو الضحية، ويرسل لها رسائل بأنها ظلمته، بأنها لم تقدره، هو الضحية دائما. وهذا زوج لا يصلح أن يكون زوجا، بل ينبغي أن يكون ذو شخصية أيضا قوية. المناسبات عند المرأة لها موقع خاص، وتتمنى من زوجها أن يشاركها في ذلك الأمر ويتعاطف معها. تحب مدح زوجها لها وبخاصة أمام الآخرين، تحب أن تكون حاضرة ولو كانت غائبة باتصال أو رسالة، تحب أن تجد عطفا خاصا من زوجها خاصة أيام مرضها، تحب الدعابة، وتحب التمتع أيضا مع زوجها، تحب أن يغار عليها غيرة معقولة. لا شك بعض الأزواج في الأيام الأولى يصاب بشك من الأسف الشديد، ويمرض كثير من العادة الزوجية. هناك قاعدة تقول أفكار سلبية تؤدي إلى مشاعر سلبية تؤدي إلى سلوك سلبي. بعض الأزواج عنده مرض في داخله ينظر إلى المرأة بنوع الشك والريبة، فيدمر نفسه قبل أن يدمر حياته الزوجية. فلنبتعد عن هذا، نبتعد عن مثل هذه الأمور، فإن الله عز وجل يكره مثل هذا الشيء، الغيبة أو الغيرة التي ليست في ريبة. أما إذا ارتاب الإنسان فهذا شيء آخر، أما أن يبحث وأن يجعل جهاز تصنت على جواله يسجل المكالمات ويأخذ الفواتير وبعد ذلك ويتابع الأرقام ويتصل من جوالات مختلفة ليتأكد هل هذه صوت امرأة أو غير صوت امرأة، أو يضع جهازا تحت سريرها كما تفعل بعض الأزواج أيضا لأزواجها وتراه هل يعاكس أو لا يعاكس. إذا نحن فتحنا هنا انتربول واستخبارات في داخل البيت، وليست حياة زوجية. هذا عذاب وليس زواجا، وهذا يفعله بعض الأزواج وتفعله بعض الزوجات، ومن ثم تتدمر حياتهم الزوجية. نحن بحاجة إلى أزواج يرحموا بعضهم بعضا، واقعيين يعيشون الحياة بحب ووله وعشق وشوق لبعضهم البعض، لا حروب مدمرة فيما بينهم. الحياة الزوجية يا أيها الشباب المقدمون على الزواج أو المتزوجون أيضا، هي امرأة قانع أو قنوعة ورجل صبور، رجل صبور. فما أجمل أن تتحلى يا أختي بأن تكوني صابرة، وما أجمل أن تتحلى يا أخي بأن تكون أيضا بأن تكوني قنوعة، وأن تكون أنت صابرا. أختم أيها الإخوة بمجموعة من نكمل بعد الصلاة ولا لا؟ ما عاد بقي معنا دقيقتين. العلاقات الزوجية، تسمح لي، العلاقات الزوجية فنون وأسرار، الدكتور حاتم آدم من الكتب التي أنصح إخواني باقتنائها. العلاقات الزوجية فنون وأسرار، أنصح إخواني بهذا الكتاب الرائع، وهو كتاب أفكار رومانسية رائعة من إصدار دار وجوه. أفكار رومانسية رائعة من إصدار دار وجوه. هذا الكتاب أيضا جميل من الكتب أيضا الجيدة. هذا الكتاب الذي قرأت لكم منه قبل قليل، وهو كتاب ما وفيتك في الحب حقا، وهذا يعطى للمرأة ليس لك، يعطى للمرأة. ما وفيتك في الحب حقا للأستاذ أو للأستاذة أم عمر المحرزي. هذا الكتيب أنصح إخواني أيضا باقتنائه. هناك كتاب قواعد تكوين البيت المسلم لأكرم رضا، قواعد تكوين البيت المسلم لأكرم رضا. هناك لعبة الحب من إصدار مجلة فرحة. وآخر كتاب المعاشرة الزوجية من الألف إلى الياء لأبي مالك من إصدار دار الوطن. أما الكتاب الذي أنصح به إخواني المتزوجين بعد العقد ولا يقرأه قبل العقد مطلقا، وهو كتاب هدية لكل عروس، محمد رزق طرهوني. هذا الكتاب يقرأ بعد العقد وليس قبل العقد، وقبل الزواج ببضعة أيام. جميل أيضا أن يقرأ هذا الكتاب. هذه أيها الإخوة مجموعة من الأشياء التي نحن نحتاجها كأزواج في بداية حياتنا، وإضاءات لقضايا مهمة. والمهم أن يقرأ الإنسان وأن يطلع وأن يسمع أيضا كثير من الأشرطة الموجودة في السوق حتى يكون ثقافة لديه له ولزوجته. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم. اللهم أقر أعيننا بزوجاتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا زوجاتنا، وأصلح لنا أنفسنا، وأصلح لنا ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم أسعدنا بزوجاتنا، واملأ قلوبنا حبا لهن، واملأ قلوبهن حبا لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. شكر الله لكم جلوسكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر أيها الأحبة فضيلة الشيخ علي بن محمد الشبالي على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، ونستقطع من أوقاتكم بعض الدقائق للإجابة على بعض الأسئلة التي وردت، مع التنبيه أن جميع المحاضرات التي ألقيت سابقا وهذه المحاضرة تجدونها على موقع جدد حياتك على شبكة الإنترنت وموقع جامع الكوثر، لكن الآن هي متواجدة المحاضرات على موقع جدد حياتك جدد.net أو جدد.org. بسم الله الرحمن الرحيم. نجاوب سريعا يا إخوة، لكن قبل الإجابة، هذا كتاب ضروري يكون في داخل بيوتكم لو سمحتم. هذا كتاب مهم جدا يا إخوة، اسمه المرأة البحر والرجل المحيط. ضروري هذا الكتاب مهم يا إخواني يكون ضمن مقتنياتكم. المرأة البحر والرجل المحيط للأستاذ عبد الله الداود. المرأة البحر، أعيده، المرأة البحر والرجل المحيط للأستاذ عبد الله الداود، من الكتب المهمة التي ينصح بها الإخوة. أنا مصاب بما يسمى بالصمت الزوجي، ماذا أفعل؟ الصمت الزوجي لا يأتي هكذا عبثا، لكن لا بد له من أسباب. أحيانا أسباب شخصية، أي أن الإنسان تربى في بيت كله صامت فيتأثر به. أحيانا يكون السبب أن الزوج يرى أن حياته كلها سر، وأن هذه المرأة لا تحفظ الأسرار، ومن ثم يحافظ على الكلام حتى لا يخرج من قبل هذه المرأة التي يتفلت لسانه. أحيانا وهذا الغالب في بعض البيوت، أن المرأة حساسة، ومن ثم قد ينطق عبارة فتفهمها غلط فيحصل منها مصيبة وموقف، فيقوم هو ماذا؟ يمنع نفسه من الكلام ولا يتحدث، لكنه هو مرض تكرهه الزوجة، ينبغي أن نتجاوزه. أهم شيء في تجاوز الصمت هو أن أي شيء في داخلي محتقن من بعض الأفعال أصارح زوجتي به في لقاء، في حوار معها، أنه أنا كرهت منك هذا الفعل، رأيت منك التصرف الفلاني. قد تكون هي تصرفته بحسن نية، لكن لأن هذا الرجل عنده أمثلة وعنده مواقف سابقة بنى عليها هذا الموقف. هذه خطورة يا إخواني، انتبه لها. يعني ليس كل تصرف من المرأة، أحيانا قد تتصرف بحسن نية فنحن نفهمه بفهم خاطئ، ومن ثم بعد ذلك يعني تحتقن في نفوسنا هذه الإشكالات وتسبب صمت. هل هناك حد معين لفارق العمر بين الرجل والمرأة التي يريد الزواج منها شرعا؟ هذه مشكلة هذه. لكن كلما كان الرجل يستطيع أن يعطي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم ماذا الباء قوة في البدن وقوة في المال ويستطيع أن يعطي هذه المرأة حقوقها فلا بأس، لا بأس بهذا. لكن الرجل يعني كبير في السن لا يستطيع أن يتعامل مع هذه الفتاة، والآن لدينا إشكالات كثيرة أن بعض الفتيات عمرها الزوج كبير جدا، نتكلم على كبير جدا، وفتاة عمرها 18 سنة 17 سنة، يحصل بينهم فارق عمري ومن ثم تحصل مشاكل لا يحمد عقباها. لا يمكن أن نحكم على هذا بأنه يعني دائما مسبب المشاكل، لكنه قد يكون له أثر يعني غير جيد على المدى البعيد. أنا مملك يعني أنه عاقد على امرأة، تتضايق زوجتي ولا ترد علي عندما أتصل عليها، والعيب أن أختي تقول لا لا لا لا, لا, لا ترد علي فماذا أفعل؟ هذه القضية تحتاج إلى كما ذكرت لكم في البداية إلى حكمة. أولا ينبغي للزوج أن يختار الوقت المناسب، هذه قضية مهمة. الأمر الثاني لا للمكالمات الطويلة. بعض الإخوة ما شاء الله، يا أخي ملكي، يا أخي أنا تزوجت، يا أخي دفعت مهر، ولو كان هي عندها دراسة عندها ارتباط عندها ضيوف. والزوج عموما الرجال عموما إذا لم ترد المرأة فمباشرة هذا سبب من أسباب المشاكل لديه، سواء كان متزوجا أو في فترة العقد، يجعله سبب أنها إهانة، أنها غير مهتمة، أن جوالها لا تحرص عليه، إلى غير ذلك من الأشياء والتصرفات التي هو يحسبها ويبني عليها بعد ذلك قرارات خطيرة في حياته. لهذا يا أخي أحسن الوقت، لا تطل المكالمات ساعة ساعة وربع أحيانا ساعتين. يعني بعض الإخوة بعض الآباء يتصل على رقم بنته في منتصف الليل وهو مشغول، والسبب هو صاحبنا قيس وليلة مشغولة عنه أصلا، وبطاقات تمشي 12500 يا إخوة، ليست سهلة. فكما ذكرت لكم أن هذا الموضوع يحتاج إلى اتفاق بينك وبين الزوجة، أوقات محددة، الكلام لا يطول، لا تتناقشون في قضايا غير جيدة، لا تمارس حل بعض الإشكالات أو الأسئلة الدقيقة التي تحتاج إلى إجابة برسائل جوال، امتنع عنها. رسائل الجوال في فترة الملكة قد تكون سلاح ذو حدين وخطير على تدمير حياتهم. النقاش في قضايا مشكلة بمعنى أنها تحتاج إلى حوار مباشر أيضا هذا خطورة كبيرة أن تناقش في الجوال. هل هناك إصدارات لهذه السلسلة؟ ذكر الشيخ موجود في موقع جدد حياتك بإشراف الشيخ علي باقيش في موقع الجامع. طيب هذا مشكلة، هذا جوابه هنا الإخوة اللي يسألون عن بعض الأشكال. ما حكم لبس الدبلة للرجل؟ تعرفون فتوى المشايخ فيها، ليست فتوى الشيخ عبد العزيز والشيخ بن عثيمين رحمة الله على الجميع، أن هذا ليس من عادات، ليس من عادات المسلم، إنما هو من عادات الأنصار. جاوبنا عليه قضية السكنة في بيت الزوج. أراك تنتقد من يحصل منه هجر لزوجته شهرا، الرسول قد فعل ذلك بلا شك، هو دواء وعلاج، والله عز وجل فهجروهن في المضاجع. لكن هجر في المضاجع ليس هجر لكل شيء، المرأة لا شك الهجر يؤثر عليها، لكن هجر يدوم 4 أشهر الله منع من هذا، أليس كذلك؟ تربصنا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن يظل 4 أو 5 أو 6 أشخاص يهجرون زوجاتهم أكثر من هذا. اليوم أرسلت امرأة تقول أن زوجها هاجرها له سنة كاملة، هذه لمن تذهب هذه المرأة؟ وين مشاركات الناس؟ صور هذه ملفين صغيرين اسمها هدية إلى الزوجين السعيدين، مجموعة من أحد الكتب يمكن أن يستفيد منها الإخوة، هي عبارة عن بعض التعاملات الراقية بين يعني الزوج وزوجته. هذه مشاركات من بعض الأخوات يعني وبعض الإخوة كذلك. يقول أنا متزوجة من 6 أشهر بس ما مشاكل وما أحس بالسعادة، أرجوك يا شيخ تكلم عن قضية اهتمام الرجل بشكله، ولا يوجد حرج للإنسان حتى لو كان مستقيم يهتم بشكله. هذا صحيح، النساء يكرهون يا جماعة الشكل الوحش، يريدون رجلا ذوقا ورائعا. والإسلام عندما ينهى عن تطويل الأظافر وعن بقية خصال الفطرة أن تطول كما قال عبد الله بن عمر، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصال الفطرة 40 يوما، تجد بعض الأشخاص لا أظافره طويلة، أصابعه، رجليه، أحيانا بعضه، أحيانا يعني شاربه كمطبات بعض الأحياء. هذا مو صحيح يا إخواني، هذا شيء نتقدر منه، وبقايا الطعام أيضا في فمه إلى غير ذلك من الأمور. والمرأة كذلك مطالبة مثل هذه الأشياء بروائح وعطورات وغيرها، لكن ما هو عطر أول ثانوي اللي ذكرناه يا جماعة، حاولوا في عطور أكثر وحاشاكم من هذا، لكن هذه يعني بعض الأشخاص قد يسووه أو يعملون. في السنة الأولى كنت لا أرفض لها طلبا ومدللها، ولكن وقعت في مشكلة أنها تريد كل الحياة هكذا، وصيبت بصدمة عندما تغير الوضع وكادت تغرق السفينة. هذا الصحيح. الصحيح يا إخواني أن الحياة الزوجية عندما يفهمها الرجل المرأة يفهمها بالواقع الحقيقي لها. الحياة الزوجية في الأشهر الأولى مثل الشلال، رأيتم الشلال كيف يكون هادر، هذه عاطفة جياشة، ورجل لم يعرف النساء ولم يعرف عبارات الحب ولا غيره، ثم يفاجأ بأن أمامه امرأة، والعكس كذلك. ثم بعد ذلك الشلال هذا ماذا يحصل؟ ينزل لأنهار. هذا النهر هو الذي يريده الشرع، سكينة ومودة ورحمة، وهذا الذي نريده. نفهم الحياة كما هي، نكون واقعيين. مسألة كل شيء ينفذ وكل شيء أريده، وأريد عندي زواج لبنت خالتي ولا بد تشتري فستان ب3000 وظروف المادية لا تسمح، هذا منطق غير صحيح. نحتاج أن نعيش واقعنا وننظر إلى حياتنا نحن. طيب كيف نتحصل على نسخة المحاضرة؟ ذكر الإخوة. طيب أنا لتجربة في سنة الملكة، فقد أملكت ولم أعرف عن النساء شيء إلا الفروق الخلقية، وذلك لأسباب منها أن لم يكن لدي أخوات ولم أعرف طبايع النساء، فكنت أحكم على كثير من الأمور بشخصية أمي. فما الحل؟ هل نأخذ تجربة كذا؟ وقد وقعت في إحراجات مع زوجتي لضعف المعرفة بشخصيات النساء. اقرأ عن المرأة، اقرأ عن المرأة، في كتاب مهم يا أخوان نسيت أن أذكره، وهو الفروق بين الجنسين، الفروق بين الجنسين لصلاح الراشد، الفروق بين الجنسين لصلاح الراشد، كتاب مهم، إضافة لكتاب آخر له اسمه كيف تكسب محبوبتك، وكتاب آخر كيف تكسبين محبوبك أيضا مفيد. تقول سنة أولى زواج كلمة رائعة، لكن للأسف ما لها وجود من أول يوم، وقبل أول يوم زوجي خاين وحياتي جحيم، فلا وجود لسنة أولى ولا آخر أيضا، كله سيان وندمان، أشد الندم على الزواج، أسوأ قرار اتخذته، وبدفع ثمنه لحد ما أموت 5 سنين من أول دقيقة فيها التحطيم وكسر النفس والقلب للأسف. هذه صورة من صور المجتمع، وهذا خطير يا أخواني. يحتاج الرجل أن يتقي الله في المرأة، الله يقول عاشروهن بالمعروف. أما أن الإنسان يبقى يستعمل هذه التصرفات الغير جيدة ويحرم زوجته مما فرضه الله عز وجل عليها، فهو بلا شك آثم في هذه الأمور. يقول من الإيجابية أن يتفق مع زوجتي ألا تخبر أهلها بمحصول بينا، ذكرنا تجارب سنة زواج، تزوجت وأنا طالب سنة ثاني ثانوي عام 1406، وكانت الزوجة لي نعم العون حتى أكملت الدراسة وحتى اليوم بحمد الله تعالى. في واحد من الإخوة زوجته كانت جامعية وهو متوسط، أخذ ثالث متوسط وتزوجها، فماذا فعلت؟ من الأيام الأولى قالت له تكمل دراستك وأنا أعينك وأربي أولادك وأحرص على كل شيء في داخل البيت، وأعانته وانتهى من المرحلة الثانوية والجامعية. طبعا نصها دف لكن ماشي، همش انه ماشي والحمد لله. ثم تخرج ماجستير والآن هو في مرحلة الدكتورة في ثالث متوسط. وأعرف امرأة هنا في أعرف زوجها وهي في جدة، تزوجها زوجها ومعها سادس ابتدائي، الآن هي دكتورة تكتب في كثير من الصحف والمجلات وله كتب مؤلفة في هذه المدينة. هو ماذا؟ طموح. وراء كل رجل ولا وراء كل امرأة رجل عظيم. في كتاب لزوجة دايل كارنجي اسمها دورثي كارنجي، ألفت كتابا سمته ادفع زوجك إلى النجاح. بالمناسبة ذكرت الكتب المترجمة، هناك كتاب يا إخواني أرجو أن تحرصوا عليه، هو كتاب مترجم لكنه يتحدث عن الإخوة الذين ولد لهم ولد، يعني كانوا متزوجين ثم طبعا تعرفون الحياة بعد ولادة الولد أو بعد الحمل تتغير، يعني لا تجد زوجتك مثل ما كنت تجدها من قبل، لا تجد العبارات وأنك تلاقيها في كل وقت وهذه الأشياء ما تحصل. أما إن جاءت أولاد جاءها أولاد. فأنا أقول يعني هذه دراسة شخصية ليس لها علاقة، ليست علمية، أقول أن الرجل ينبغي أن يأخذ من زوجتي فقط 25% بس. لهذا 4 في 25% يساوي كم؟ والحساب عليكم 100%. 25 هنا و25 هنا، يعني 25 في العمل و25 في السيارة، 25 مع الزوجة الأولى و25 في الاستراحة، يصير كم؟ ما أدري عاد. طيب الكتاب هذا حرجني بهذا السؤال، الكتاب حقيقة مهم جدا يا إخواني، اسمه أحبك أكثر، أحبك أكثر، في مكتبة جرير من إصدارات جرير، أحبك أكثر، شوف فيه على غلافه وزتين متعانقتين، واحدة ذكر واحدة أنثى. تجربتي يقول ليلة الزفاف، حيث أني قبل زواجي كنت أستمع الناس كانوا يقولوا لي دائما أول ليلة لا تسيبها وجيب معك بس واقطع رقبته أمامها، فتحين حديقة حيوان هذه. وأنا الغشيم يقول صدقتهم وسويت زي ما قالوا دون مراعاة أننا جايين من الزواج من القصر مع أذان الفجر وتعبانين على الآخر، وكانت الزوجة أنها كرهتني، صارت تكرهني تخاف مني لأكثر من شهر معها حق. واكتشفت بعد ذلك أن زوجتي من النوع الكسول الذي يميل إلى الراحة دائما وشكرا. هذه أحد التجارب السيئة، ننتبه لأن بعض الأشخاص يكون ذهنه رهنا لوصايا أصدقائه، وريها العين الحمراء، جيب لها شيء تمام من أول ليلة. هو جاب مرة يقولون واحد جاب وضغط عليه كذا على البس نفسها الأكل حق الرجال، فلما شافته يعني ظنها أنها خلاص خافت منه وأصبح عنده أنه رجل وكذا، فكانت هي محطة تحت المخدة سكين فأخذت البس وقطعت رأسه. يعني أن هذه نعم. وأعرف إحدى الأسر تزوج زوجها فأهدته في ليلة زواجه اللي هي رقم واحد كيس في غرفة نومه مليان ثعابين. نعم. طيب، من التجارب التي استعدتني في حياة الزوجية، اتفقت مع زوجتي على 4 أمور: ألا تشكي لي من أمي لأن لن أقف خصما ضدها بل أحاول كسبها، أمور أسرتنا لا نخرج خارج البيت، أن ترضى بما قسم الله، الفراش حق لنا في أي وقت فلا يدخل الزعل والرضا فيه. تمام. هذه مجموعة حقيقة من الاقتراحات الجيدة من الأخوات. يقول أنا عمري 25 سنة ولم أتزوج، عرض علي الزواج أكثر من مرة لكن لا أجدني متفاعل مع هذا الأمر، مع العلم أن أتمنى الزواج اليوم قبل غد، ولكن لا يوجد مجرد تفكير في الزواج. أرجوكم ما هو الحل الذي يرغبني بالزواج والإقدام عليه مبكرا حفظا على نفسي من الوقوع في الرذيلة؟ مدام تخاف على نفسك تزوج ولا لا؟ تزوج، هو الطريقة المناسبة أنك تحفظ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود. وقال أيضا عمر بن الخطاب لا يمنع الرجل من الزواج إلا أحد أمرين: إما عجز أو فجور. إما عجز يعني عجز مادي أو عجز جسدي، أو فاجر يعني له علاقات أخرى والعياذ بالله. فهذا يحصل أيضا، والله المستعان. تقول تعتبر السنة الأولى لزواج أفضل أيام حياتي والتي ما زالت مستمرة ولله الحمد، ولقد مضى على زواج 11 عاما، وبسبب تفهمي لزوجي والبعد عن كل ما يزعجه وكذلك رغم بعض المشكلات التي سرعان ما نتغلب عليها بعون الله والتي هي ملح الحياة. حقيقة يعني أنا عجبتني عبارة لإحدى الأمهات وهي يعني تنصح بنتها عندما قالت كوني له عبدا أمة يكن لك، والله صحيح هذا. كلما عاندت المرأة وأصبحت يعني مضادة لزوجها، حرب باردة في البيوت، لا تصلح حياته. كوني له عبدا يكن لك أمة. الرجل ما أسهل ما يلين إذا وجد الشخص الذي أمامه ماذا؟ قد لان. لهذا من أهم الأشياء يا أزواج يا زوجات التنازل في الحياة الزوجية. أما كل واحد يظل في غرفته ويرى أن الشخص الآخر ينبغي أن يأتيه هو ويسترضيه، هذا ليس صحيحا. المشاكل الزوجية كل واحد له قسم من حلها وأيضا من سببها. أنت عليك 30% عليه 70% والعكس أيضا. أما أن نجعل نحن الرجال أنفسنا نحن أصحاب القرار الصحيح والرأي الصحيح، هذا شيء ليس جيدا. هذه إخواني تجارب يعني جيدة، و يمكن تجدوها على الموقع وتستفيدوا منها. الأخوة عندهم إعلان لمحاضرة العنف الأسري للدكتورة أريج سعد العوفي، استشارية مشاركة في طب الأسرة، مستشفى الحرس الوطني. ستقام أين يا أخي؟ في مركز المودة الاجتماعي ولا؟ تقام المحاضرة يوم الأحد 29/5 بقاعة العرب الأفراح، جدة، حي الصفا، غرب دوار الطيارة، من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء. أرجو أن تكون هذه الليلة ليلة مختلفة في حياتكم مع زوجاتكم. ضروري يا أخوة، خذ معك هدية، اشتري أي شيء، اكتب لها رسالة جوال، حاول أن تنوم مع أولادك مبكرين واجلس معها في حوار لمدة ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة. حاول أن تتخلص من الماضي كله، بعض المشاكل والأشياء التي وراءك امسحها، فالحياة قصيرة، لا تقصرها بالأحزان والنكد والغم وإزعاج الآخرين أو زعلهم. ابتعد عن هذه الأشياء، ابدأ حياة جميلة. ثم أهم شيء إخواني، أهم شيء، أصلحوا ما بينكم وبين الله، يصلح ما بينكم وبين زوجاتكم، وأصلحوا أنتم أيها الزوجات ما بينكم وبين الله، يصلح ما بينكم وبين أزواجكم. ثم لا تنسوا في سجودكم، في وتركم، في ركوعكم، في كل مكان، وكل مكان للدعاء، أن تدعو الله عز وجل أن يسعدكم في حياتكم الزوجية، حتى تقابل هذه الزوجة هناك في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وليس كما يقول بعض الأشخاص أنه يقول أنا أصلا ما أريد أبل الجنة. مو صحيح، الجنة هناك شيء آخر، بل إن أهل العلم يقولون بأن زوجة الدنيا أجمل من الحورية، لأنها مكلفة هنا فاستحقت الجنة، فكان نعيما نعيما كبيرا. جمعنا الله وإياكم في الجنة عند ربنا سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.